لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل. لمحمد خير الشمائل وكمله وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل. محمد خير الشمائل وكمل وهي الدلائل، أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضاء. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. هو مصطفى وكفاك في أوصافه، الحسن ماتل وخاتم للمرسلين، وخير في الأرض شامل. صلى عليك حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. صلى عليك حبيبه دوما فما أحلى الفضائل. أحلى الفضائل.